الله عليه وسلم إذا ما بعد تقدم إلى جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ترائم، الشيخ محمد الراوي، الشيخ جعفر الشيخ إدريس المتعلقة بالتوبة. ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم وهي فر الأمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يجنبها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصله السعادة وبتركها يصل على خطر العظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فنصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيمة، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص في كفره وذنوبه لكان في أشد حرق ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل للعبد فرجا من ذنوبه وخطئه وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوحة حتى تنحى عن السيئات حتى ينحى عن كفره، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح بالتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يجعل التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادقا ناصحا. فتبعة الله التوبة وأن يتضمن أمورا ثلاثة: تتضمن الإخلاء من الذنوب، ثم أركانا، ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإخلاء من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على ما منها، يندم على مضام سيئاته من زنا، من سب نكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العلم السابق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. أخذ التوبة السابقة والله إلى ذلك أمر رابع يتعلم الحق المخلوق فيه، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. ثم كان عند حق لأخيه من دين، من غص، من أي وقت من الظلم، لا بد أن تحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله من ذلك. فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تأتي النار ولا تدع. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، فما أولى المسلمين للمبادرة بالتوبة والمسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب وهي على كفار أوجب، فإن ذنبه أعظم الواجب على العباد أن يستوعب في الإسلام أينما كان اليهودية والنصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة لما هم عليه من الباطل والكفر وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر لأنه مسلم ولأنه موحد إذا المعاصي حضرها عظيم فقد تهدي به إلى الردة. المعاصي طريق الكفر كما أن الأنظار طريق الموت. فالمعاصي قد تهدي بأهلها إلى توحيد الله فلا ينبغي لعاقل يتعاون بها ويحترمها. قد جاء في الحديث إياه وحقها في الذنوب فكان يبدأ بالكبائر. فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. وأعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وسمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط. لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجودها فإن هذا ردة عن الإسلام. من جحد وجود الصلاة أو وجود صوم رمضان فقال لا يجب ولو قال الإسلام حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكن هي باطلة هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه فإن هذا ردة عن الإسلام جحد لما أوجب الله لما أوجب لما أجمع عليه المسلمون. أو قال إن الحج على استطاعة غير واجب أو قال إن الدخول جائز أو إن الزنا حلال أو قال إن الحمر حلال ولو استخلافه فإنه في ردة عن الإسلام نعوذ بالله تحبط به الأعمال. قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال فاستحلال الحرام فتحليل الحلال المعروف من الدين الضروره كله رجع الى الاسلام نعوذ بالله. يجب التنبيه عليه اي نبه ثم اصر على احلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك او اصر على تحليل الحلال من بهيمه الانعام او من الالبان والمياه والثمور ونحو ذلك صار ربه الى الاسلام نعوذ بالله. فنبه في محمد دري على ما يتعلق بالقوانين والقوانين التي بني بها الناس هي ايضا من البلاء العظيم. نبه على حالين احداهما ان يفضلها على الشريعه والثاني ان يجعلها مساويه كلاهما رده عن الاسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثه لا اذكر انه نبه عليها وهي ما اذا اجاز ولو قال ان الشريعه افضل إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحسن وأن يرجع إليها ولو قال إن الشريعة أفضل فإنها ردة أيضا على الإسلام لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه من على تحريمه. تحريم الحالات ثلاث إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفر في ظهر. الثاني على الإسلام أن يجعل قوانين مساوية الشريعة غير مخالفة للشرع مساوية للشرع هذا رجع أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني يجعلها جائزة ولو قال إن الشريعة أفضل ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع لن أجاز هذا كفر أيضا فأنا رجع عن الإسلام لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه. فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيب ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين صدق الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا هذا جائز للمسلمين ولا سيما مع عدم ظهور حكم الشرع. فالمصيبة العظيمة هذه القوانين والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة وأن يحسن بشرع الله بكل شيء. هذا هو الواجب عليهم ولا يسعهم أبدا لو دون خلق. فلقد سر المسلمين جميعا بما عزت عليه حكومة السكان من تحكيم الشريعة وما أن الله رئيسها فجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقه للكمال والكمال والعناية حتى يحقق شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقه وأن يهدى لرشدهم وأن يحقق شريعة الله في صعودهم وأن يجزئهم بأمر الله وأن ينهأهم من حارب الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع شرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار يكون من ظهر الأولى شرك أكبر، وهكذا ما عليه الشرعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة شدة كبرى أعظم من اليهود والنصارى لهم. فالشرعية فيها إلحاد وإنكار من وجود الله وإنكار من جاءت الرسل وتكذيب بذلك وإنكار من الآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم الكفر بالله، واحده أكثر من اليهود والنصارى لهم من أحد. ذلك الشعر دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر الله أصحاب القبور والتعلق بالأموات يسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيه المدد والغوث، هذا كله قسم لله عز وجل. ولو قال انهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال ان المجلس او غيره ينفع ولا يضرون وراءه هذا في الدبرويه، اذا قال ان سيد عبد القادر الجيلاني او البدوي او الحكيم او العلم او الرسول او الشيخ السلام من قال انه لا ينفعون ولا يضرون دون الله احيانا قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأبناء أو الرجال أو الأموات أو الأنفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين من الله، هذا يدعي عند الجميع، لأن النفع الله هو هو المستقل بدين سيد الله. وكذا لو قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم ويجرحهم ويطلبهم مدد من أصحاب القبور أو من الأفلام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قالوا لا تنفع ولا تضر، ولو قالوا لا شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء لا شفعاء ولا عند الله، قال الله سبحانه ويأمر به لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء لا شفعاء، لا قالوا انها تضرهم ولا تنفعهم، الله لا نفعهم هذا، ولكنهم يقولون انهم شفعاء يدعونهم فيسقطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لأنهم بزعمهم يشفعون إلى الله فيعطيهم الحاجات. ففي الآية الأخرى يقول الله تعالى عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه نسي هذا تشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطاع ما دام جعله واثقة فقد وقع في بيت قريش وفي العرب، لأنه يستطيع الأصنام والأوثان يستطيع الملائكة يستطيع الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا فتح أكبر يجب أن يوجه المسلمين إلى ما وقعوا فيه الخطأ وأن ينذروا ويبين لهم، فإذا أصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه وأصر على كفره وضلاله ودعوته الأموات فلا فتح أكبر وضلال أكبر وكفر أكبر. أما مع الجهالة ومع ما وقع فيه من السبع التي شبه عليه علماء السوء وجعل في الضلالة وعباد السوء والجهلة هذا مع النظر دعوه ان يفكره بذلك ويقول الامر واضح والادله واضحه والقرى واضحه ويشاهد بذلك، فبعضها ان يقول لا بد من تنبيه ولا بد من اباحه الامثله لان قد شبه عليه هدايه الاموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيره فيجب ان ينبه قبل ان يشتغل عليه بكفر اكبر، فينبه فقد عمله كفر عمله كفر اكبر كفر اكبر، لكن كفره بعينه يحتاج الى تنبيه وإضاعة الله، فإذا أخر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ، وأن يوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود أحق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه هو خير من قادر، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه هو الباطل، هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة أينما كانوا وعلى العلماء أينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، أمام بعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى غير ذلك، لأن أصل توحيد الله وإخلاصه فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك إلا بعد صحة الأصل، بعد ثبوت الأصل وهو توحيد الله وإخلاصه ودخول العبد الإسلام. رزق الله الدنيا التوفيق والهداية وعالم جميع مسؤولياتنا وسيئات أمامنا نجد على مدة خيرا ولا شهيد. فهنا موضوع آخر أيضا نجده في الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها ولو لم يجتهد إذا ترك الصلاة فلا يصلي فقد ذهب جرء من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر، ولو لم يجتهد إذا تركها ولم يصلي ذهب جرء من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كفر أكبر. ويبدا الاسلام رسول الله الله بقول النبي عليه الصلاه والسلام هل عهد الذين يرون الصلاه ومن تركها على الكفر، قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل في ادله اخرى وحديثه يجب الحذر من ذلك وليعلم ذلك الصلاه انه قد اتى كفرا عظيما بل كفرا اكبر على ارجع القولين اقوال اهل العلم، فليحذر ويبادر بالتوبه الى الله وليسارع الى محاضره الصلوات مع اخوانه في بيوت الله عز وجل، فان ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاه والسلام. والصلاه ارض الاسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اولياء. صدق الله الجميع الهدايه والتوفيق، جزاء اخواننا اعضاءنا بك خيرا وهمنا جميعا صلاته المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واجزاءه. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الاسئله ونبدا بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتسع الوقت. فضيله الشيخ، قلتم اثابكم الله ان الذي يبيد الحكم بغير ما انزل الله يكون مرتدا، فكيف اذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما انزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعه وحمل الناس عليها وعاقب من يقرب عليها ومن دعا الى تحكيم شرع الله؟ قال ظاهره ظهر، ظاهره ظهر اكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لانه قد يدعي انه فعل ذلك لان الشعوب لا تقبل ذلك او لان الدوله التي هو رئيسها لا تطالبه في ذلك، وهو يعلم ان هذا باطل وان هذا منكر، يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله باطل، يعلم ان حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعه الشيطان ايثار الدنيا ونحو ذلك، وانه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وان كان ظاهره ظهر، ظاهره ظل يوم من القليل، لا هو احواله ظهر بالله عز وجل واستحلاله يحكم بغير ما انزل الله، لا تجوز بذلك محل نظر اذا كان يدعي انه لا يجد ذلك، وانه يرى ان الحفظ بالشريعه لازم وان تحقيق قوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، فله محل نظر ان الله سبحانه وتعالى اعلم. شخص اذنب ذنبا وعقد النيه على الا يعود اليه، ولكنه رجع اليه مره ثانيه وثالثه، فهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لم يستطع، بماذا تنصحونه؟ على كل حال الواجب عليه ان يستمر التوبه دائما، والله جل وعلا يتوب على الانسان، فاذا تاب من الذنب توبه صادقه بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بني به مره اخرى فعليه جريمه الذنب العقل ولا يتاب منه، فعليه ان ينتهي بالتوبه مما وقع مره اخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبه الصادقه والاقلاع والندم والعزم ان لا يعود، ويقيه الله شر ذلك الذنب بالتوبه الصادقه، ويجلس ربه ويضعه اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ليترك صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته للاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معه بالصحبه فانه يعود اليه الغالب، لكن يجب عليه ان يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الواجب ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا هو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه وانه يؤخذ الذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه. انسان كان يذنب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟ واجب عليه ان يستحلهم من هذا الله إذا قدر على ذلك لعلهم يفلحون، فإن لم يفلحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فإن لم يوفي غفر الله عنه يوم القيامة. إذا صدق في ذلك فعلى يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يجتهد فليجتهد إلا غفر الله فاتقوا الله ما صدق. أخيرا نبتدي حكم الأذان في ثلاثة أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة التنك، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع؟ التنك يعني الذي يظهر أن أي ينبغي بالإعدام ما هو الأسهل؟ الذي فوق قال إذا قتلتم فأحسن قتلة، والذي بلغنا أن الشرع غير طيب وأنه فيه تعذيب فلا ينبغي الشرع، فينبغي هذا تأثم لأعداء الله، فلينبغي أن يقتلوا بالسيف لأن حقيقة السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يبيح الشرع ويلهي الموضوع بسرعة، فلا ينبغي أن يقتل بالسيف أبدا. ما حكم تخطيط بشوت الرجال؟ يا دولة كده لا يعرف يا أخي يعني إذا كان غير الذهب فالفضة من أنواع السفن الماء لا نعرف يا أخي، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد إذا قدر ذلك، والذي علمنا من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي ينزلي هذا ليس إلى وإنما أشياء من أنواع السفن الماء الذي يظن انه ذهب ولكن الذهب فالسفر كما كذب يشتهي الذهب الى فيما الصفر ولا ما في بعض الاحيان ولا في الذهب والفضه اكثر من الذهب ولكن لا ينبغي ايضا لا يجب. اذا قضى يوم العيد يوم الجمعه وصليت ثلاثة العيد فهل الافضل ان يصلي ثلاثة الجمعه ام اقضيها ظهرا؟ الافضل ان يصلي الجمعه ايضا لان الرسول كان يصليها على صبيته كان يصلي الجمعه والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر خاصة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم يدلع إذا صلى الجمعة مع الناس فلا أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة ثم صلاة الخطبة طوال، لا يصلى العيد لا يصلى الظهر ولا يصلى الجمعة يوم العيد لأن من صلى العيد جاء ذلك على الصحيح ما جاء في السنة أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في قصر الجمعة ولا في حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها خير عظيم، والذي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان رواه مسلم في الصحيح قال كان يقرا في الجمعة يسبح للغاشية وهكذا في العيد فربما صلى في يوم فقرا بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وقرا في الجمعة رواه مسلم في الصحيح. ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال لك. الحسنات اعظمها التوحيد فان الله يحفظ السيئات ثم التوبة فإذا حصلت العظيمة ثم السابقة تنحازها من هذا الذنب الذي في ذنبه إن كان من ذنب معين يحيي بالتوبة السابقة وإن كان من جميع الذنوب محيا بالتوبة السابقة. ومن يعلم على الصالح أن لا تابع السيئات صلواته وزكواته وقومه وحجه وصدقاته وأنكاره من ذكره لله كل هذا من أسباب السيئة إلا الحسنات وكثير الطاعات سبع حسنات. هل يجوز قول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله؟ يرجو توضيح ذلك. لا يجوز عند اهل السنه والجماعه يقول انا مؤمن ان شاء الله وليس المراد الشك، لا المراد ان شاء الله لان لا يجوز هل استكنى الامام ام لا الامام او الواجبات وله لا تعلق به المحرمات فيقول ان شاء الله ان شاء الله كما لا ايمان وكما لا ايمان او بالنسبه للعاقبه لان يجي ما لا يكمل هدى فيقول ان شاء الله لا نهي الا ما يخاطب ونرجع تنفي ذلك ويقول انك شك وهذا غلط. قال السنه والجماعه يستهلك الامام من دون شك بل بالنظر الى استكمال واجبات الامام وبالنظر الى خاطب. نرى الناس في الاعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر وقد يكون الوقت الذي يفصل بينه القصير وقت صلاه ثم يتعانقون بعد صلاه العيد نرجو بهذا الحقيقه. لا نعلم بالتعارف اصلا الا عاده جرى عليها الناس انما المشهور الدعاء بقبول لفي أفاه وتعالى أفاه وتعالى لقبول، هذا نعمل فعل السبب. أما المعالقة لأجلها وخصوصها لا أعلم لها أصلا، إنما هي عادة للناس. فالأفضل أن يساغ يسر هذا عند اللقاء قام أفاه ويقول له هنأك الله في هذا الحيد وبارك الله في هذا الحيد أو تقبل الله منه ما يسر هذا لا بأس. أن يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، هل الأهون استعمال قبول من الحمل أو العزل؟ يجوز العزل وكثه أفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. ويجوز الحبوب الحمل إذا دعت إلى الحاجة من المرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضبطا لعلها تكسب نظار، إذا دعت إلى الحاجة دعت إلى الحاجة على إسراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل في الهجامة ثم عند إحداثه ذكر رجلين يغسل ذكره ويغسل من الخارج لأن لا تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه إنما أزل لو قرأ رجل ولا كان شيئا من هذا الأهل لا يقرأ بلاغ ذكر رجلاه الآخر ولا ذلك أن يدخل لم ينهل عليه الصلاة والسلام. لقد تبين جميعا هذه الكلمات والتنزيلات والمباركات من غير الكيف قال ان تدخل خطوه فيما يتعلق بحفظ المخالطه لكراهه وما فيها من الخطر العظيم والاضرار الكثيره. وقد اجاد واحسن وافاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن الموضوع الذي هو موضوع عظيم فقد نسب الكلام فيه الصالح وأحسن في ذلك والمقام يحتاج ويترتب على وجوده بدون دلائل ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. فقد أشار السفاه إلى سبيل الله ولم يوارث في احد ليس هذا من اهل الخفي استخدام الكفار ووجوده في البيوت ووجوده في الاعمال اضراره لا تحصى اضراره لا تحصى ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده وبعضها الدهريه ويعلم لها الناس ويكون لها بين الناس ويضم للاخرين وفي البيوت بين الناس ياتي الصغار وبثور الايمان فيتربى الصغير على العقائد الخبيثه وعلى عادات الدهريه. سائل جاء أهل البيت عن أمر لأنه لك استقلت المرأة والذي في اللاجئة الصغيرة أمر عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة التي نخص الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقل الله الكفار ولا يجوز أن يستقل أن يبقى فيها الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى فيها دمان أمر بفارق المسلمين الجزيرة ويخرج اليهود والنصارى ويخرج الجزيرة لأن هذا هو الإسلام منبع الإسلام فلا يبقى فيها بناء مسلم الإسلام يكون ويجب أن تكون الإسلام محظم فلا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود لفتح كلبة لما فتحت وكان المسلمون مشغولون بالجهاد استقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عبادة في خيبر في مزارعها بالنصف فلما استغنى عنهم قال الله عمر رضي الله عنه أرواح فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر فيصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم. وقال في حديث عمر عند مسلم لا يسلم من يهود النصارى لا يريد هذا الجيرة حتى لا ادعى الى مسلمه فوصى في وصيته في اخراج المسلمين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استغلالهم. فما كتب في الرغبان للدولة وفقه الله في هذا السبيل وبين العلماء ان استقبالهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم وزاده ابعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب اليها ووعدت بابعادهم فشرعوا في الابعاد الكبير منهم الى نهايه قدره فذكر الله يقول بارهاب الداخلين وان لا يبقى فيها الا مسلم. نعم قد تاتي الضروره قد تتيح الضروره استخدام مهندس للضروره طبيب للضروره مده معدوده ثم يذهب اذا استغنى عنه او جاء بدله من المسلمين. اما بهذا الطريق استخدام الجهر كثير استخدامه من الجهاد من الهند من النصارى إلا من أنفال المهيجة من كذا من كذا، هذا خطره عظيم، خطره كبير. فالواجب أن يبعد وأن يستخدم إلا المسلمين مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن المسلمين من يضر أيضا يريده ببدعته بكفره ويجعل الإسلام قد يدعون إسلامه كفار في الباطل، هم باب قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستمعون بالأموات ينزلون الله ويكفرون بالله، هل يخلون بعض من يهودية الإخواني؟ فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفين ينتقلون ينتقى فإن يجب الاستقلال ينتقل يسأل من هناك فلا يستقبل إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستقبل إلا على بصيرة، وأن تستغني عن من يمكن استغناءه عنه، ولا يستقبل إلا من تقعد مكان الضرورة إليهم كما تقدم للمهندسين أو الله الضرورة إليهم بصفة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الريال والانتغال في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيمة، وأكثر هناك أخطاء للمربيات والخادمات من هذا الناس، يجب ان لا يستخدم ابدا لا كافر ولا كافر، بل يجب ان يبعد سواء كان اليهود او النصارى او الغنيين، واكثر من ذلك الشيوعيون، فقد يكون ملاحظ الشيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالاسلام، لكن عند التفكير وعند العنايه وعند السؤال ان يتبين اولئك كيف هو المسلم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسؤول ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للاجره ولا للضروره، يجب ان يحذر ذلك ولا يستخدم الا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسال الخبره عنهم حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما عندهم فليستغنى عنهم فليستمن، فان دعت الضروره فليستخدم المسلمه صاحبه في السن بعيده عن صله الجمال وصله الهجره، انتقل ولا يعجل، انتقل المرأة التي تريد عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تجد قوية تؤدي مقوم لكن لمراعاة عدم الشباب الفاسد وعدم الجمال الفاسد، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد من المسلم، يقولون أنه مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم هذا كافر كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الالتقاء والعناية من المسلمين خاصة، أما كذلك فلا يجوز أبدا، لا يجوز استخدامه في هذه البلاد لأن هذه البلاد تطهر ويجب أن منها أهل السلف، فقد يسر الله الحمد لله الاستغناء عنهم كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن ذلك شرعا، فيمكن أن يستخدم من إندونيسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمين تقع منهم الحاجة الضرورية، فإنه أنت الإنسان يستغنى زوجته لأخته لخادمة المسلمة من بلاده، إذا أمكن ذلك هذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استغلال واستخدام المسلمين وأن لا تستخدم به أيضا إلا المسلمين وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند ذروه القصوى في الإصلاحات العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبيد بن عفافر تنفيذ لحاجه يقول له على قدر المدينه، وكما ارسل يهود في خيبر مده مؤقته للحرب والقلاعه للحاجه الشديده بسبب استغلال المسلمين بالجهاد، فنقول ان هذا واشباهه زمن يجوز للحاجه المؤقته الضروريه الشديده، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الامور لان الله عظيم وخطر هذا فيه. ان يستفى الى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم. يتفى إلى هناك خلق ريقة الحياة وخلق التحرر خلقهم في الاحتياط وتوسع في كل شيء إلا ما عصم الله، توسع في الفساد في الغلو في الزنا في الاختلاط في الكبرة الشر عظيم في مستوى بلاد الكفار، فجاء الإنسان يحمل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بني مثلي بدل المشركين، سبحانه وتعالى أنه لا يهدى تلك الملائكة إذا كبر عليهم ما جرى فرعات المهالك فتعالى تكون الله واسلة تهاجم فيها قولة ما الله الجهنة وكانت مصيرة، لأن قوم بين المسجدين الذي سئر المهاجم قال ابن كيد رحمه الله أجمع العلماء على تحليل الإقامة بين أرض المسجدين إلى مستبع الهجرة، تحليل الإقامة بينهم في الإجماع إلى مستبع الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ولا تعلم إلا بإذن الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم من أجل الهجرة مع القدرة، أما هؤلاء الذين يتوجه الشباب الحمله الثانويه او المتوسطه تتوجه الى يبقى في أبي أبي الكفار والأمريكا والإنجلترا والفرنسا هذا خطر عظيم خطر عظيم ونمسى الرأي من أبدا لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك ولا من التجارة والتجارة لا يجب أن يلعب أولادهم ولا بناتهم من هناك إلى بلاد يسوح للشر وفساد عظيم فإن ذلك في الغالب لا يسأل فرد الجاهز بخطر الأعظم فلا يجب أبدا الابتعاث إلى تلك البلاد الكافرة فإذا كان ولا ميت فالابتعاث غير العاقل العالم المتبصر اللي يدعو الى الله بعد اجتهاده الجامعيه وبعد التاكد من اتجاهه وعقله ودينه وبصيرته يبتعد الدعوه الى الله الى المنظريه الى هناك يدعو الى الله ويبصر الناس ويقبل هذه التي تراد في سنه الى هناك اما يبعد عن هدى وذب الشباب كذلك الشباب حاجات جمعيه فهذا خطر عظيم وفساد كبير حتى السفر اليوم العلاج في خطر فدليل الضروره اذا لم يسال علاجه درجه ثم على في خطر عظيم فإن يتهرب لمرض الحالة الجديدة كيف يظل المسافر بغير ذلك لفرجة والنزهة والسياحة هذا لا يجوز هذه أخبار عظيمة وسبب كبير إلا إذا كان لا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف فيدعو إلى الله ويتوب إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير فهذا فيه مقالة في سفره وفي دعوته إلى الله عز وجل أما يسافر شباب جاهل وتبادل على خطر عظيم وحلمه قليل يسافر الى بلاد كافره لان فيها تعود الله يسرق فيها الخمور ويغلب فيها الزنا في كل مكان والمغالطه فكانت في كل مكان فهذا خطره عظيم وقل ان يرجع الطالب سالما قل ان يرجع الطالب سالما فقد يكفر بالله هناك فتفقد اخلاقه فلا يرجع سالما الى قلبه والغالب لا يرجع سالمين الى يشهد ما هناك لان ذلك كاذب البلاء فلا حول ولا قوه الا بالله فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا الواجب عليهم ان يخافوا الله ويغاضب الله وان يحذر هذه الاسفار بناتهم او ابنائهم وان يعاملوا حصونه ويجاهدوا مع حصونه ومع المسؤولين حصونه على عدم سفر هؤلاء وان يحرصوا كل الحرص على ان تقيم دراساتهم كلها في الداخل وان يتاب لهم الاساسيه من يجب كل الخارج حتى يعملوا تبذل بحمد الله القويه وتستطيع إحضار الأكاديمية والمدرسين لكل فن ولكل حاجة وإن الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه فهذا أقل ضررا وأقل خطرا نسأل الله يستر الدولة والمسلمين في الأمة نسأل الله يحفظ بلادنا وإنارنا وبناتنا لكل مسلم نسأل الله يحفظ مجتمعنا بكل شر ومن يدعى الشيخ صالح على ما حصل مثل دعوة الشيخ محمد رحمه الله من أجل الرحاب ومن وصل الحلة في أداب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في ملك وفي غيره حصل بذلك الخير العظيم والطفل من السلك والفساد وكانت بلاد ملك يزرع بها الاثر في توحيد الله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعة الله الى غير ذلك فجعل الله بها الدعوة المباركة في منتصف القرن الثاني عشر كما الشيخ محمد رحمه الله عليه فدعا الى الله ونسى له علماء الحق ونسى له اهل الحوض واستقام من ذلك الخير العظيم وجهاد كبير في ادوات انتشرت بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد وحتى ذهب السلك وحتى هدمت لانها القبور وحتى وضع على الاركان والاوثان وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل وزالت اثاره باسباب الدعوه المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتجديد حدود الله وتجديد التعزيرات الشرعيه فيما خالف امر الله فصارت هذه البلاد مضربا مثلا في الاستقامه والهدى والامن والخير وصارت تذكر في احوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان يساعد قلة البدع بل العدل البدع وانتصاب الخير ودين الدعوة إلى الله وظهور التقليد وعدم الشرك ثم ظهر هذه الدعوة في بلاد الوزارة وفي الشام وفي مصر وفي العراق ثم انتقلت إلى الهند وانتقلت إلى بلدان كثيرة نقلها العلماء والأخيار وتفرغوا هناك في الدعوة إلى الله عز وجل وانتشرت المؤلفات الإسلامية في دعوة إلى التقليد في أسباب هذه الدعوة الطيبة المباركة فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركه والخير في بقيته لو هداهم وثابهم التقليد ووفق علماء المسلمين واياما جميعا الا فيه الله ولنا ان صلاح ذنوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم ولا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لسماحه الشيخ ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا بخصوص موضوع النذر. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كاثرة مع العلم أن في البيت أربع أبناء غير متزوجين وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ كم يجهزها؟ كم يجهزها؟ هذا لا يجب أبدا هل استقبال غرة كافر أبدا، وما زال البيت فيه أبناء تدرك غرة بينه ولا مسلمة في الخطر العظيم. فلا ينبغي هذا، فينبغي أن يستعينوا بالله وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا فتختموا أزواجهم. الحكم إذا كان عندي خادم مرتهن يعبد بوزة أو مرتهنج يقول الله تعالى الثلاثة وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه إلى إسلامي واختلط بأبنائي أفيدوني وأنصحوني أتركم الله ثلاثة ثلاثة يجب علي ذنب العدة ومن تلها أخدع قال رأيت عندك ذا النخال ولا أهلي يجب أكثر ذا النخال الجزيرة فإنه أكثر والهندوس هو فإنه أكثر فيجب عليها إبعاد ذلك ومنها عقودهم واستبداله بالمسلمين ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وينكر عليه في الدين والدنيا إلا إذا هداهم الله الإسلام وقبلوا منه ودعوتهم الإسلام وهداهم الله وقبلوا فلا بأس واحذرهم فقد يكون إسلامهم غير حقيقي ولكن اقبل منهم الإسلام وادعوهم إلى الإسلام فإذا قبلوا فهذا فأجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية فإذا رأيت عليهم أمارات الصدق تنظر دلائل قبول الإسلام قالوا لكم يا الله عليك وعليهم الحمد لله ومع هذا تلاحظوهم وتلاحظوهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون. هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ فإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم السؤال هذا في جماعة المال في الربع الأولي، تقدم الجواب عن هذا وعن أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يقومون بغير الشريعة قد يكونون يدعون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو من الأخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون بأن عملهم باطل وأنه ينكر وأنه معصية ولكن لم يصدقوا إليه وزعموه كما يفعل سابقا جمهور القبائل يحكمون قوانين أسلافهم. هؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كانوا يرونها جائزة تقدم معهم في جمعة المرض إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها هو من الشريعة أو من أسلاف الشريعة كيف كفرهم بهذا؟ جميع الأحوال الثلاثة لأن القوانين ثلاثة يعتقد أصحابها أنها هو من الشريعة وثلاثة يعتقدون أنها ليست الشريعة في حتى النهار حتى كل واحد وثلاثة يعتقدون أن الشريعة هو أمر أولى لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القول الوضعي. من استبعد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، لأن من استباح مع أمر الله فهو كافر، فمن كفر شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد فوتنا بعينا ذلك بأن يسلم ما أنزل الله يحبط أعمالهم. المقصود أن إباحة المحرم المعروف يجب بالضرورة أنه محرم كفر بالله ورد عن الإسلام، كما أن تحليل ما أرد يجب بالضرورة أنه حلال تحليله كفر بالله ورد. لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو اللبن حرام فهو مرتد عن دين الله بعد أن يجل عن خاطر ونوال، أو قال أن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام، بل أن يقول الشرك حلال أعظم من كفر وأشر وأحدث. الحاصل أن الذي يرى في تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها ضد الشريعة أو أنها ضد الشريعة هذا كان ضد غير أهل العلم، وإنما الذي يكفر الذي قد يقع من فقد الله عز وجل يحكم بعض القوانين لكن يعتقد أنه ظالم وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي لربه ولكن حكمها لأغراض وأحجاج وفعلا هو أنه يعلم أنه ظالم. فهذا قائد ابن عباس أن هذا ليس تشرك بالله ويفضل بالأكبر، قال في المجال وقال في جماعة نبي الجنة بين كفر بلا كفر. فالحاصل إذا يعتقد إذا حدث ذلك وإنما فعله يعلم أنه عاصي وأنه ظالم ويكفر وأنه واجب عليه تحريم الشريعة فإنه لا تنساه ولا تنساه أكبر بل كفر أكبر وظلم أكبر وظلم أكبر. كثيرا ما يركز المسائل في أهم في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهمية كبرى ومكانته العظيمة لأن تأسيس العقيدة هو الوسيلة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة. فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ لازم أن نعرف أن العلماء يعلمون بهذا وهذا، العقيدة التي اعترف بها السائل هي الوسيلة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في رجال العالم لا يهتمون بالعقيدة. مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الصلاة في أشياء أخرى والعقيدة غنبلة حتى أردت أنه يقومون من ذل الله وحتى وقع الشيخ بالله ذل الله وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشيخ بالله لأنه عاش على سنة مع أبيه ومع عمه ومع شيخه وعاشوا على السنة لأسباب عدم قومه بالعقيدة وعدم عنايته بالعقيدة تجده يدرس ويعبد غير الله يجده نفسه يدرس ثم البدني يدرس شيء يدرس عبد القادر لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده هذا من هذه النتائج إرغاء العقيدة وعدم عنايته بالعقيدة تجده مهجلا بصيرا في أحكام الطلاق في أحكام الأوقات في أحكام الإجارة في الزكاة في مصايا في أشياء أخرى لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرفه كما أحسن. فإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول فيه المتكلمين من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلام الثالث من إثبات الأسماء والصفات والإيمان بالله وتوحيد العبادة الذي استجب عن استجب بالله عز وجل والعناية بهذا العقل. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يأتينا بالعقيدة. وجاء العلماء في إظهار هذا الناس في العامة والخاصة وأنتم الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. لا يهمل هذا ولا هذا ولم تكن العناية كبرى في العقيدة. وكان الشيخ محمد رضي الله عنه رسائله يقول بعض تفوده ويكتب إليه المفصلين في العقيدة يقول إني أريد منكم أن تدرس العقيدة كما تدرس كتاب الأوقاف. يعني كما أنكم تعتني بالأوقاف أوقاف الناس فأرجو منكم أن تدرس العقيدة لا تقوم يرتد يذهب إلى يدخل باب الأوقاف. فلو أنهم درسوا باب تقوم يرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب لو درسوا باب تقوم يرتد واعتنوا به لظهر لهم ما يظنون الباطل والشرك ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لأن السؤال ما يجوز سؤال فيه ولا عناد به وتجدهم مسؤولين في الأوقاف وأولياء الأوقاف كيف يستدر الوقت كيف يتغلى الوقت كيف يعجب الجارة كيف يؤجر كيف يفعل ما يمكن فاستغل بهذه وضيع العقيدة لعدم عنايته بها ولعدم سؤال العلم عنها فلهذا جلدت ويغفل عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله ولذلك الجميع الأولياء بسبب هذه الرحلة تجد البدوي غير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجد معمولا معها والعلماء المعممون يقولون ذلك ويفعلون ذلك مع العامة قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقع في العالم بشرك أسبابهم فقاموا يأخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستبعدون ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الأعداء هكذا وقع على الناس ومن استنكر هذا وسافر إلى بلاد الخارج فلو مر على قبر بدوي وكثير وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين هذا يقول لا تجد فيها مدد في مريري او في العادي يتعدي حتى قال له او حتى يسالوه الاولاد يسالونه ان تحمل عن نسائهم اولادا وان تقل كذا وان تقل كذا نسال الله العافيه نسال الله العافيه. واخر من احد الاخوه يسال سماحه الشيخ زياره المنطقه الشرقيه وعمل حلقه ومحاضره في الجامع الموجود في الدمام او في صاله الجامعه لتواجد الشباب ومعرفة ذلك يثبت الجميع هناك. جزاكم الله خير. جزاكم الله سهل العالم أبدأ إلى على قيد الله ولا إذا سألت سهل السفر يسأل الله سهل العالم يوجد بين ظهرين بين ظهرين المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يفتت الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل فلماذا لا يدعون لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله وحتى تبرأ الجنة منهم ولا يكون قدرة سيئة غيرهم. لا ريب عن العناية للصلاة والمهم وأن يواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا وعلى رأس ذلك أن تقيمه وفقه الله هجرا بإنكار الناس حتى لا يؤذي الصلاة هذه التي هي أمر الإسلام وترك الكفر نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فإن لم يعرف أن دائرة أو أي مكان سيئة للصلاة تكف عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك حتى في التعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه صلى فيه الصلاة فاكتب بذلك الخير في مثلا تنكرة أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو للنهاية في الداخلية أو لأمر الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد تقرأ ما يصلى كل من الإدارات على كل حال جهة الإدارة يجب الجهة. لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالتراسة كبيع الدولار الامريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح كالكسر فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس ففي هنا جدار يجوز بيع العمل تعالى هذا الذهب يلجا يلجا يلجا يلجا يلجا يلجا يلجا يلجا الجن التعليمي او الدينار الهندي او الجن الياباني او الريال السعودي او الدينار الاسرائيلي او العراقي، لا لا كله يد البيع، لا باس بهذا، لا يد البيع. اذا كان والدي قد سماني باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء هو الواردة في القران من اسماء الله تعالى، فهل علي ان اغير اسمي الى عبد القديس او غير الاسلام؟ لا لا لا، هذا صحيح عيب. هل معاويه النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا قاسم والله غير المعطي؟ حلمت في المنام ورأيت أني أصب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نصب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك، حصلت تلك الرؤية وتكررت أفيدونا جزاكم الله. لا رأي أن يكره هو الشيطان، هو الذي يصب الدخان، هو الذي يصب الخمر، هو الذي يصب الدخان، هو الذي يصب أمه، هو الذي يصب أخته، هو الذي يصب أو بأشياء ذلك، يرى هذه يرى الأخوة هي الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فلن يفعل يساره ثلاث مرات، ولا يتعوذ بالله من الشيطان والمصر إذا رأى ثلاث مرات، ومن يريد أن لا يجد الآخر إلا لا تضره. النصيحة لك يا أخي والشاهد أن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ يفعل يساره ثلاث مرات، يتعوذ بالله من الشيطان والمصر إذا رأى ثلاث مرات، ثم يدعو جنب الآخر فإن لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هذه السنة. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته لخلقه وعلى وحي نبينا ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسدده الى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي خرج فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفوزان، الشيخ الغزالي الحفيد، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجزري، المتعلقة بفضل القرآن العظيم بتعلمه وتعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة، ونجحتنا أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين، ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا، وزادنا وإياهم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وجعلنا جميعا لأنه يستمع قوله يستمع نحن ومن يستمع قوله يستمع نحن. إن كتاب الله هو حبل الله المتين، وهو صراطه المستقيم، وهو اسمه الحكيم، من أخذته واستقام عليه نجا، ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب، فقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. وقال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتك وليتذكر اولو الالباب. من ايات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل. خطب عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع في ذاته حياته قبل وفاته بنحو من 8 ليله، خطب الناس وذكرهم بالقران عليه الصلاه والسلام.